الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب الرجاء، وقد نوع المصنف رحمه الله تعالى الأدلة في بيان أن أعظم الرجاء وأرفعه وأعلاه، بل إن أساس الرجاء وقوامه وأساس بناه هو توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له جل وعلا. فإن من وفقه الله عز وجل للتوحيد قياما به وإخلاصا لله عز وجل في العبادة وخلوصا للشرك، فهذا من أعظم أبواب نيل فضل الله عز وجل وتحقق الرجاء. فالرجاء الذي هو الطمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى بابه الأعظم، بل أساسه الذي عليه يقوم توحيد الله جل وعلا. ولهذا في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجب دخول الجنة وموجب دخول النار، أي السبب الذي يكون به دخول الجنة والسبب الذي يكون به دخول النار. وذلك أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ ويقصد السائل أي ما الذي يوجب دخول الجنة وما الذي يوجب دخول النار. هذا أعرابي يسأل هذا السؤال، فجاء الجواب جوابا وافيا في بيان حقيقة النجاة، أو حقيقة ما تكون به النجاة من النار وما يكون به الدخول للجنة. قال: ما الموجبة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. هذان أمران: توحيد وشرك. توحيد وشرك. التوحيد به دخول الجنة والنجاة من النار، والشرك به الحرمان من دخول الجنة وهو موجب لدخول النار. وهذا يبين لنا خطورة الشرك وأنه محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال في الآيات التي تتعلق بالأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للأعمال، مبطل لها، موجب لدخول النار، قاطع من نيل الرحمة، رحمة الله. ولهذا الشرك يقطع الرجاء، الشرك يقطع حبل الرجاء فلا مطمع له في رحمة المشرك إذا مات على الشرك والكفر بالله. والتوحيد من أتى به فقد جاء بالحبل الممدود حبل الرجاء فالشرك يقطع حبل الرجاء تماما. والتوحيد يوجده ويصبح الأساس في الرجاء وتحققه موجود عند العبد. حاصل القول في هذا الحديث أن فيه فضل التوحيد وأن التوحيد هو أعظم موجبات الفوز وأعظم أسباب نيل الرحمة رحمة الله سبحانه وتعالى. ولصاحبه باب رجاء عظيم في الجنة والنجاة من سخط الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه يدل الحديث على خطورة الشرك بالله سبحانه وأنه قاطع لحبل الرجاء موجب للهلاك ودخول النار. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث بشارة للموحدين بدخول الجنة ابتداء مع الفائزين أو بعد تمحيصهم بالنار. نعم. قوله دخل الجنة هذه إما أن يكون الدخول ابتداء وذلك إذا حقق التوحيد أو بعد مرحلة تطهير إذا كان وقع في موجبات من المعاصي والآثام التي توجب دخول النار. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قالها ثلاثا. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما. متفق عليه. وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه في ذكر خبر معاذ عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. والقصة هذه التي يرويها أنس أيضا يرويها معاذ رضي الله عنه ويخبر فيها أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ولطفه وجميل خلقه وحسن معاملته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أردف عددا من الصحابة معه على الحمار صلوات الله وسلامه عليه. أردف عددا صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة معه على الحمار. وهذا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وكريم خلقه. ثم في هذا الحديث ثلاث مرات ينادي معاذ يا معاذ وهو معه على الحمار يسمع النداء يا معاذ فيقول معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم يعيد مرة ثانية يا معاذ ثم يعيد أيضا مرة ثالثة. وهذا كله من النصح حتى يتهيأ هذا الغلام لسماع ما يلقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم. فلما تهيأت نفس معاذ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. وهذا فيه فضل التوحيد وفضل تحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة لا إله إلا الله فيها تحقيق التوحيد، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي يقول لا إله إلا الله صدقا هو الذي يوحد الله ويخلص دينه لله، والذي يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه هو الذي يحقق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى صدقا من قلبه، الصادق من قلبه يعمل بمقتضى ما شهد به، فإذا شهد لا إله إلا الله صادقا من قلبه فإن هذا يثمر تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. وإذا قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلبه فهذا يثمر الاتباع، لأن الله جل وعلا يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أرسلت الرسل لكي تطاع وتمتثل أوامرهم. فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا في قوله من قلبه فإن هذا يثمر المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قوله ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ليس العبرة في هذا القول بمجرد ماذا؟ النطق باللسان، وإنما العبرة بالحقيقة التي قامت في القلب، حقيقة ما تدل عليه هاتان الكلمتان، التي الحقيقة التي قامت في القلب، الحقيقة التي تقتضيها لا إله إلا الله أن يوحد القلب رب العالمين وأن يخلص الدين لله، والحقيقة التي تقتضيها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجرد القلب المتابعة للرسول. الآن لما يأتي الإنسان الأمر من أوامر الرسول ولا سيما في فرائض الدين وواجباته فلا يبالي به ولا يرفع به رأسا ولا يقيم له وزنا، هل هذا يدل على صدق في هذه الشهادة وأن فعلا عمرت قلبه وملأت قلبه؟ إذن قوله صدقا من قلبه هذه قيمة عالية، أمر عظيم جدا، وفيها أن العبرة بما قام في القلوب من صحة الإيمان وصدق الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله، قال معاذ، الآن فهم معاذ عرف أن هذه تحمل بشارة عظيمة لأهل لا إله إلا الله، قال معاذ يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ وهذا يؤخذ منه استحباب بشارة الناس بالخير بما يسر، كل أمر يسر الناس من السنة أن يبشروا به وأن يدخل عليهم السرور والفرح بإخبارهم به. قال أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا، إذن يتكلوا. الرواية الأخرى قال لا فيتكلوا، يعني يتكلوا على هذا ويفرطوا في العمل أو يقصروا في العمل، قال إذن يتكلوا. قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، تأثما أي خوفا الإثم في كتم هذا العلم الذي أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن التوفيق الرباني أن الحديث جاء على هذه الصفة ووصل إلى الناس على هذه الصفة، فيه البشارة وفي الوقت نفسه التحذير من الاتكال. يحقق الله عز وجل بهذا الأمر وصول البشارة للناس، وأيضا تحذير الناس من الاتكال، لا يتكل الإنسان على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صدقا من قلبه، بل تكون هاتان الشهادتان عونا له على الاستكثار من الأعمال الصالحة التي تعلو بها درجاته وترتفع بها منازله عند رب العالمين، وتكون أمارة أيضا عظيمة على قوة الصدق في هاتين الشهادتين. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله صدقا من قلبه، هذا القيد لإخراج شهادة اللسان إذا لم يطابقها الجنان كالمنافقين. قوله: ألا أخبر بها الناس فيستبشروا، قال: إذن يتكلوا أن يتركوا العمل، ويتكلوا على ذلك فيأثموا بترك الواجب، ويفوتهم أعالي المنازل بترك المستحب. فأشار إلى معاذ رضي الله عنه بالترك لأنه رأى المصلحة في ذلك أتم من الإعلام، وفيه أن العالم يراعي المصلحة في كتمان العلم ونشره. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، شك الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول، قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهما، شك الراوي في ذلك، قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، أي أصابهم جوع شديد لأنه ما عندهم طعام يتغذون به، فأصابتهم مجاعة، شدة في الجوع والحاجة إلى الطعام، فاستأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا النواضح الإبل، وهي مطاياهم يركبونها ويحتاجون إليها ظهرا تعينهم على قطع الطريق، فإن فعلوا ذلك قل الظهر، فهذا أيضا فيه مضرة عليهم. استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم قال: افعلوا. فجاءه عمر رضي الله عنه قبل أن يبدأوا بنحر النواضح، وقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، والناس بحاجة في هذا السفر الطويل إلى الظهر يركبونه، ولكن أدعهم بفضل أزوادهم، يعني سيكون بعض الركب عنده شيء قليل من الطعام، ربما لا يكفيه وحده، لكن أدعهم بفضل أزوادهم، يجمع كل من كان عنده شيء من الطعام يأتي به، وادعوا الله عز وجل بالبركة. ادعو الله بالبركة. فوضع نطع يعني فراش على الأرض وأمر الناس من عنده زاد فليأتي به فليأتي به. فأخذ الرجل يجيء بكف ذرة يعني قليل في كفه هذا الذي معه طعاما، وكف ذرة هذا ربما لا يكفي الشخص الواحد. فرجل يجيء بكف ذرة وآخر يجيء بكف تمر وآخر يأتي بكسرة قطعة قليلة مثلا من خبز أو نحو ذلك. فهذا الذي تجمع شيء قليل جدا كان مع بعض القوم كان مع بعض القوم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، كل يأتي بوعائه ويملأه يملأه، بارك الله في القليل وتضاعف وأصبح الجيش كاملا، كل يأتي بالوعاء الذي معه ويملأ الوعاء يملأه من الطعام تمر وذرة وغير ذلك. فخذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوا جميع الأوعية امتلأت، وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله وفضل فضله أي بقي بقية في هذا الطعام. وهذا فيها معجزة وآية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، دعا في هذا الطعام بالبركة فبارك الله في الطعام بركة مضاعفة فكفى العسكر كله والجيش أجمع، شبعوا وملأوا أوعيتهم وملأوا أوعيتهم، وأيضا سلمت لهم نواضحهم بقيت لم تنحر وتحقق المقصود. وأيضا في فضل عمر رضي الله عنه وما يعني ما يكرمه الله سبحانه وتعالى به ويوفقه إليه من حسن الرأي الرأي العظيم، بل إن في أمور عديدة كان يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فينزل وحي ينزل وحي يوافق عمر، وموافقات عمر رضي الله عنه للوحي عديدة جدا، أشياء يشير فيها ثم ينزل وحيا بما يوافق هذا الذي قاله عمر رضي الله عنه. فهذا فيه أنه عنده رأي صائب وفهم ثاقب رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. لما حصلت هذه الآية العظيمة وشبع الناس وملئت الأزودة قال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك أي فيهما فيحجب عن الجنة فيحجب عن الجنة. فهذا فيه مثل الذي قبله الرجاء العظيم لمن كان من أهل التوحيد ومن أهل تحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو نلاحظ في الحديث الأول لما ذكر الشهادتين اشترط ماذا؟ اشترط الصدق، قال صدقا من قلبه اشترط الصدق، وهذا فيه أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بالصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترطه، وانتفاء الشرط يكون به انتفاء ماذا؟ المشروط، لأن هذا شرط والثمرة أو النتيجة معلقة بالشرط، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فهذا يفيد أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بالصدق. وهنا في هذا الحديث اشترط عدم الشك، والمراد بعدم الشك ماذا؟ اليقين، اشترط اليقين. ولهذا في بعض الأحاديث من قالها مستيقنا بها قلبه. إذن هذا الحديث والذي قبله أفاد أن من شروط لا إله إلا الله الصدق ومن شروطها اليقين، ومعنى ذلك أنها لا تكون نافعة لقائلها إلا إذا حقق ماذا؟ إلا إذا حقق شروطها، إذا جاء بها بشروطها كانت نافعة له. وهب بن منبه من التابعين رحمه الله قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يقصد بالأسنان الشروط. هنا قال غير شاك، في حديث آخر بالمعنى نفسه قال مستيقنا بها قلبه، وفي الحديث الأول هنا قال صدقا من قلبه، صدقا من قلبه. ولما قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. اشترط الإخلاص. فتجد أن لا إله إلا الله جاءت مقيدة بشروط، منها العلم: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي حديث عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله اشترط العلم، والله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله لها شروط لا تكون مقبولة إلا بها. وأهل العلم تتبعوا هذه النصوص التي جاء فيها ذكر شروط لا إله إلا الله التي لا تكون مقبولة إلا بها، فوجدوا بالاستقراء والتتبع للنصوص أنها شروطا سبعة. قال الناظم: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الحق الشرع حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والصدق، فادر ما أقول، والانقياد والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فهي شروط سبعة لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا بها، وهي مأخوذة من هذه النصوص. يعني نلاحظ النص الأول اشترط الصدق، قال صدقا من قلبه، وهنا في هذا الحديث اشترط اليقين، في حديث آخر اشترط الإخلاص، وفي آخر اشترط العلم، وآخر الانقياد، وهكذا. فحاصل ذلك أن العبد ينبغي أن يكون أعظم شيء يعتني به في هذه الحياة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم شيء يعتني به في هذه الحياة هو الشهادتان، مع العناية بتحقيق شروطهما وضوابطهما التي دل عليهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث حسن الأدب في خطاب الكبار، وأنه لا ينبغي للإمام أن يأذن للعسكر في تضييع دوابهم إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة. وفيه تقديم الأهم فالأهم، وارتكاب أخف الضررين دفعا لأشدهما. وفيه أن المؤمن لا بد له من دخول الجنة إما ابتداء مع الناجين أو بعد إخراجه من النار. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسير إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع له. فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل: ما فعل مالك؟ لا أراه. ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. قوله: وعتبان بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثنات فوق وبعدها باء موحدة، والخزيرة بالخاء المعجمة والزاي هي دقيق يطبخ بشحم. وقوله: ثاب رجال بالثاء المثلثة، أي جاءوا واجتمعوا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه، وهو ممن شهد بدرا. قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، أصلي لقومي أي أمهم في الصلاة، أصلي إماما بهم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار، فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، يعني مع وجود الأمطار. وأيضا أنكر بصره تحتمل الضعف الشديد وتحتمل أيضا العمى، ولهذا بعض أهل العلم استنبط من الحديث صحة إمامة الكفيف الأعمى أخذا من هذا الحديث، فأنكر بصره، إما أنه قد عمي أو ضعف بصره الضعف الشديد الذي لا يتمكن معه من الاهتداء في الطريق بوضوح، فأصبح عنده من أجل أن يصل إلى المسجد مشكلتان: الأولى ضعف البصر أو كون أصبح كفيف البصر، والمشكلة الثانية الأمطار التي في الوادي تحول بينه وبين الوصول إلى المسجد. قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار. الآن أنكرت بصري، قبل قليل عرفنا أنه ممن شهد بدرا، شهود المعركة هذه لا يدخلها الكفيف ولا ضعيف البصر، إذن كان عنده بصر، وهذه حال الإنسان، قد يكون في قوة بصر يقرأ بها الأشياء الدقيقة، ثم تأتي عليه مرحلة في عمره وهذا لم يكن موجودا في ذاك الزمان، فيستعمل زجاجة على بصره يصبح لا يرى الشيء الذي يريد أن يقرأه أو حتى الطريق إلا بهذه الزجاجة، ثم ربما يأتي عليه مرحلة في عمره حتى الزجاجة ما تفيده في ضعف البصر. فالحاصل يعني كان بصره قويا ثم ضعف، وأنكر رضي الله عنه بصره، إما كف أو ضعف الضعف الذي لا يتمكن به من الاهتداء للطريق. قال: فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. وهذا فيها اتخاذ مكان في البيت يصلي فيها الرجل النافلة، يصلي فيه النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا منا صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأيضا قال في الحديث الآخر صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. المكتوبة افترض الله وأوجب على الرجل أن يصليها مع الجماعة، مع الجماعة في بيوت الله التي أذن الله سبحانه وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال هذه صفة تدل على الكمال في تحقيق الرجولة، أن يكون في الصلوات الخمس مع الرجال في المساجد. ما يصلح الرجل يؤذن المؤذن وينادي للصلاة ثم زوجته تصلي في طرف في البيت وفي الطرف الثاني أيضا يصلي في البيت، والرجال في المسجد. الله يقول رجال، قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، ما يشغلهم شيء عن المسجد. هذا معنى عظيم في الرجولة ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. الرجل إذا سمع النداء ما يجلس يصلي في البيت مع النساء، ما يجلس، يذهب مع الرجال واركعوا مع الراكعين، يركع معهم في المسجد خمس صلوات، يصف مع الرجال جنبا إلى جنب في بيوت الله التي رفعت وبنيت لذلك. قال سأفعل، فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه الصاحب الملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، دائما تقرأ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، الصاحب الملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبه حيا وميتا، صاحبه حيا وميتا. لما مات أبو بكر دفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر دفن إلى جنبهما رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار. اشتد النهار يعني هذا في وقت صلاة ماذا؟ الضحى. هذا وقت صلاة الضحى، فبعدما اشتد النهار. وفي الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني عندما يشتد النهار وتبدأ الأرض تحتر، هذه أفضل وقت لصلاة الضحى. فجاءوا في هذا الوقت الفاضل لصلاة النافلة، لصلاة النافلة. واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، وهذا فيه الاستئذان، وأن لا يدخل المرء بيتا إلا بيتا ليس هو بيته إلا بإذن، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، بدأ بالغرض الأساس الذي جاء من أجله، فأشرت له إلى مكان، إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه. هذا يستفاد منه أن اتخاذ الإنسان موضع معين في البيت يكون هو المصلى، يصلي فيها النافلة، يصلي فيها النافلة، يفيد الحديث دلالة على ذلك. قال أين المكان الذي تحب أن أصلي فيه، فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه وصلى ركعتين. وهذا فيها أنه لا بأس أن تصلى النافلة جماعة في بعض المرات، في بعض المرات لا بأس بذلك. ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع له، حبسته أي طلبت منه الانتظار لأنه أخذ يهيئ طعاما للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فسمع أهل الدار، أهل الدار ما المقصود بالدار؟ نحن في عرفنا السائد الدار ما هي؟ بيت الإنسان، الدار بيت الإنسان، لكن الدار وتجمع دور أي الأحياء، هذا المراد. ومن أسماء المدينة نفسها الدار، أو الذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار المدينة، لكن المقصود هنا أهل الدار يعني أهل الحي، أهل الحي الذي هو فيه. سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان، فثاب رجال منهم يعني جاءوا وأقبلوا إلى بيت عتبان لشرف اللقاء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى كثر الرجال في البيت، حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل: ما فعل مالك؟ لا أراه، مالك ابن الدخشن أو الدخشم. قال: ماذا فعل؟ لا أراه. فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. منافق هذه حكم على ظاهر ولا على باطن؟ النفاق في الظاهر ولا في الباطن؟ المنافق يظهر العمل الصالح لكنه يبطن كفرا، لكنه يبطن كفرا. فقالوا، قال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. أيضا المحب، المحبة هذه التي في القلب، هل هي شيء يراها الناس؟ عندما تلقى الأشخاص هل ترى في قلوبهم هذا في محبة وهذا ما في محبة؟ تستطيع أن تحكم تقول هذا محبة للرسول في قلبه قوية وهذا ضعيفة؟ وهذا هذا شيء في القلب، هذا شيء في القلب. الرجل الذي كان يشرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجيء به مرة وجلد والثانية وجلد والثالثة وجلد، بعض الصحابة قال لعنه الله أو أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به يعني مخمورا ويجلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة أمر لا يطلع عليه. قال: منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، لا تحكم على القلب، لا تحكم على القلب، لا تقل ذلك. القلوب لا يطلع على ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا تزكى القلوب ولا يحكم عليها، لا تزكى القلوب، لا يقال هذا قلبه تقي وهذا قلبه كذا يزكى، ولا أيضا يقال فيها القول أو يحكم عليها بالقول السيء، فهذا أمر لا يطلع عليه، القلوب الله أعلم بها. قال: لا تقل ذلك. قال: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال الرجل: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده أي محبته ولا حديثه إلا إلى المنافقين، ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا هو الشاهد من الحديث، فضل لا إله إلا الله وعظم الرجاء الذي يكون لأهلها. قال: ما إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لم يكتفي بلا إله إلا الله بل أضاف لها الشرط، قال يبتغي بذلك وجه الله. هذا الشرط ما هو؟ الإخلاص. الآن مر علينا ثلاث أحاديث على التوالي فيها ثلاث شروط لا إله إلا الله. الحديث الأول اشترط الصدق، قال صدقا من قلبه. والثاني اشترط اليقين قال غير شاك فيهما. وهذا الحديث اشترط فيه الإخلاص، قال يبتغي بذلك وجه الله. وهذه الأحاديث ولها نظائر في السنة تفيد أن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة لقائلها إذا جاء بشروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ في فتح الباري: وفي هذا الحديث من الفوائد إمامة الأعمى وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهته. الرجل قال أنكرت بصري، أنكرت بصري، هذا ليس من الشكاية للخلق، ولهذا يفرق بين الإخبار والشكوى. الإخبار بالعاهة أو بالمرض أو نحو ذلك، الإخبار لا بأس به، لكن الشكاية ما هي؟ أن يشكو الله إلى خلقه، هذه الشكاية، هذه حرام وإثم. ففرق بين الشكاية والإخبار. فإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة لا يكون من الشكوى أي المذمومة. نعم. قال رحمه الله: وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهته ولا يكون من الشكوى، والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك، واتخاذ موضع معين للصلاة. وأما النهي عن إيطان موضع من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود، وهو محمول على إذا ما استلزم رياء ونحوه. وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك، وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته ولو أطلق عليه اسم المسجد. وفيه أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد. وترجم عليه البخاري رحمه الله: صلاة النوافل جماعة. انتهى ملخصا من شرح باب المساجد في البيوت. هذه الفوائد نقلها الشارح من فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،